بسم الله الرحمن الرحيم آمين والكتاب المبين كل أمر حكيم أمرا من عندنا إن رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إن أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا Woo!

المتقين في مقام أمين في جنات يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون.